إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيقول الشيخ رحمه الله: يجب علينا تعلم أربع مسائل: العلم وهو معرفة الله عز وجل، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. وأول مسألة هي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، لأن العلم من غير عمل لا فائدة فيه، وأن الذي يعلم ولا يعمل مثله كمثل اليهود، والذي يعمل من غير علم كمثل النصارى. ثم الدعوة إليه، الدعوة إلى ما تعلمته من دين الله عز وجل، وخاصة التوحيد. ثم الصبر على الأذى فيه، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله عز وجل فلا بد أن يصاب. قال تعالى: يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فطالما أن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا بد أن يكون هناك مصاب، وهذا المصاب يستلزم الصبر. إذن ما هو الصبر؟ قالوا في تعريف الصبر: هو حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعن أقدار الله عز وجل المؤلمة. طيب، من هنا يتضح أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر على المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. والأقدار المؤلمة إما أن تكون من غير اكتساب من العبد، كالمرض مثلا، كمصيبة الإنسان في ولده بالموت أو غيره، ضياع الأموال، هذه مصائب لا دخل للعبد فيه. وهناك مصائب مثل أذية العبد لغيره، فهذه أيضا تستلزم الصبر. فالصبر على الطاعة معناها المداومة على طاعة الله عز وجل، وحبس نفسك عليها، فتداوم على الطاعة على ما فيها من المشقة. المداومة على الطاعة على ما فيها من المشقة. فمثلا هذا الرجل الذي يقوم من الليل يجاهد نفسه، يجد في ذلك مشقة ولا لا؟ يجد مشقة، لكنه يصابر، يصبر ويصابر على هذه العبادة، فهذا يسمى صابر على الطاعة. وكذلك الصبر على المعصية، بمعنى أن يحبس الإنسان نفسه فيجتنب معصية الله عز وجل. نضرب في ذلك مثلا بيوسف عليه السلام. دعته امرأة العزيز إلى الفاحشة، لكنه صبر على هذه المعصية ولجأ إلى الله عز وجل وطلب العون منه سبحانه وتعالى، الله تعالى يقص علينا هذه القصة فيقول سبحانه وتعالى: وقالت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فهي المراودة، وغلقت الأبواب، اجتهدت في أن تخلو بيوسف عليه السلام، ثم هي التي طلبت وقالت: هيت لك، وهي مع ذلك سيدته، وهي جميلة وصاحبة منصب، فهي امرأة العزيز، فيتملك مقومات أن تغري يوسف، لكن يوسف عليه السلام صبر على هذه المعصية وعلى هذه الفتنة، فقال لها: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إما أن يكون قصده ربي هنا بالملك، والرب هنا معناه سيده، وإما أن يكون الرب هنا هو الله، فالقول الأول إنه ربي أحسن مثواي، فإن العزيز كان يعامل يوسف معاملة الأبناء لا معاملة العبيد، فحفظ له هذا الجميل، ورأى أنه من الخلق السيء أن يخونه في أهل بيته وهو المحسن إليه. وعلى القول الثاني أن ربي هنا هو الله، فإن الله أحسن مثوى يوسف فجعله من نسل الأنبياء، وأوحى إليه وهو في الجب، ونجاه من إخوته ثم من الجب، وأصبح يعيش عيشة الملوك في بيت العزيز. صبر يوسف على هذه المعصية، صبر يوسف على معصية الله عز وجل، فكان من أمره أن أصبح عزيز مصر، وهذا جزاء المؤمنين المتقين، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيوسف عليه السلام صبر فكان له الجزاء، كذلك الصبر على المصائب، المصائب التي ليست من كسب الإنسان، كالمرض، كضياع الأموال، كموت الأبناء والآباء والأحبة، كل هذه مصائب تستلزم الصبر من المؤمن، فيصبر على ما أصابه الله عز وجل، فلا يتسخط على أقدار الله، ولا يقول لماذا، ولا يعترض على قدر الله عز وجل، بل يكون من الحامدين لله عز وجل في السراء والضراء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أو يكون المصائب من غير اكتساب العبد، كأذية بعض الناس للأنبياء، كأذية الكفار لأنبيائهم، فما من نبي إلا وأذاه قومه. نوح عليه السلام قالوا مجنون وازدجر، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، وقالوا عن هود إنا لنراك في سفاهة، وهكذا فرعون يقول عن موسى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به؟ يعني هل هذه كلمة اتفقوا عليها كلما أتاهم رسول أو نبي قالوا مجنون أو قالوا ساحر لم يتواصوا بهذه الكلمة، لكنهم كأنهم تواصوا بها. كيف تواصوا بها؟ لما تشابهت القلوب في الكفر تشابهت كلماتهم أيضا. فكثير من الناس أعداء للداعين للخير، وهذه طبيعة في كثير من البشر أنهم يعادون أهل الحق. وهؤلاء قوم لوط عليه السلام كان من أمرهم شيء عجيب، ألا وهو أنهم قالوا عن لوط عليه السلام وعن أهله: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، فهم يعلمون أنهم أطهار، فكان من الواجب أن يقولوا: اللهم اجعلنا مثلهم، اللهم اجعلنا من الطاهرين المتطهرين. لا، فهذا اعتراف منهم أنهم كانوا أنجاس. وهؤلاء الأنجاس لا يريدون للناس إلا أن يكونوا مثلهم، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فأهل الكفر لما تشابهت قلوبهم تشابهت أيضا كلماتهم. يقول والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الدليل على الرابعة وهو الصبر على الأذى فيه قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر ما المقصود به؟ بعض العلماء يقولون المقصود بالعصر هنا صلاة العصر، وبعضهم يقول العصر هو الزمن، هو الدهر الذي هو محل الحوادث يقسم الله تبارك وتعالى به، ولا يجوز لأحد من الخلق أن يقسم إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، وقال فيما حسنه بعض أهل العلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن الله عز وجل يقسم بما شاء، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، إما عظيم الخلق أو عظيم القدر. فهنا يقسم بالعصر الذي هو الدهر على قول شيخنا، الذي هو محل الحوادث. لكن على أي شيء يقسم ربنا تعالى؟ إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان أي كل إنسان خاسر في خسران مبين. ثم استثنى ربنا تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط، وتواصوا بالحق فقط، وتواصوا بالصبر. فاستثنى من الناس من توافر فيه هذه الأربعة: الإيمان والعمل، العمل الصالح، ثم التواصي بالحق والثبات عليه والدعوة إليه، ثم وتواصوا بالصبر. طالما أن هناك صبر يبقى لابد أن يكون هناك أذية، والأذية تستلزم الصبر عند أهل الإيمان. فيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ينقل الشيخ عن ابن القيم رحمه الله أن جهاد النفس أربع مراتب: إحداها أن يجاهدها، يعني يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق، على تعلم الإيمان، لأنه لا فلاح إلا بالإيمان. ثم بعد الإيمان يجاهد نفسه على العمل بما علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليم الناس ما تعلمه من دين الله عز وجل. الرابعة أن يجاهد نفسه على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله عز وجل وأذية الخلق، فكم تحمل نبينا عليه الصلاة والسلام ومن قبله كل الأنبياء. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم لتوحيد الله عز وجل، وهم مع ذلك يؤذوه أشد الإيذاء. كل الأنبياء طالهم هذا الإيذاء، فمنهم من قتل ومنهم من انتصر. طيب، الله عز وجل يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كيف يستقيم هذا الكلام مع أن بعض الأنبياء قتل كيحيى وزكريا عليهما السلام؟ أين هذا النصر؟ يقول العلماء أن النصر هنا قد يكون بعد موتهم، فيظهر الله تعالى دينهم فيكون ذلك نصرة لهم. وبعضهم يقول أن الله عز وجل يتتبع هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء وحاربوهم فيثأر منهم سبحانه وتعالى، كما فعل الله عز وجل بقتلة يحيى وزكريا، وكذلك بمن تجرأ على عيسى عليه السلام سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. فإما أن يكون نصرة هؤلاء الأنبياء الذين قتل بإظهار دينهم حتى بعد موتهم، أو تكون النصرة هنا بمعنى أن الله عز وجل ينتقم ممن حاربهم، ينتقم ممن خذلهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة، يقصد صورة العصر، لكفتهم. ما معنى كلام الإمام البخاري؟ هل معنى كلام الإمام أن صورة العصر فيها كل الشريعة؟ هل فيها ما يغنينا عن بقية الآيات؟ بالطبع لا، إنما قصد الإمام الشافعي أن هذه الصورة تضمنت مسائل الدين، وهي الإيمان، ثم العمل الصالح، ثم الدعوة إلى هذا الإيمان وهذه الدعوة، ثم الصبر على هذه الدعوة إلى أن يقيمها الله عز وجل. والدعوة إلى الله شرف وفضيلة لا تعدلها فضيلة ولا يعدلها شرف. قال تعالى: ومن أحسن دينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والمعنى لا أحد أحسن ممن دعا إلى دين الإسلام، وليس هناك قول أفضل من الدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما معنى بصيرة؟ على علم، على بصيرة أنا فقط ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقول الإمام الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقي إلا هذه الصورة لكفتهم، ليس معناها أن هذه الصورة تشمل كل الشريعة. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. هذا تبويب الإمام البخاري في بعض أبوابه، يقول: باب العلم قبل القول والعمل. لماذا كان العلم قبل القول والعمل؟ لأن القول والعمل لا يقبل إلا إذا كان عن علم. هل ينفع أن نتعبد لله عز وجل عبادة من غير علم؟ الجواب بالطبع لا. فلا بد من العلم أولا، فإن القول والعمل فيهما أو في تقديمه في تقديم العلم على القول والعمل دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل عقلي ونظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. طب ما أدرانا أنه على وفق الشريعة إلا إذا كان عن علم؟ ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم. ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته، يعني هناك أشياء تستدل عليها بما تعلمته من مسائل العلم، لكن هناك مسائل لا تحتاج إلى علم ولا دراسة ولا إلى نظر. مثل ماذا؟ وحدانية الله عز وجل، هل تحتاج إلى علم؟ سل أمك التي هي في الحقيقة أمية، قل لها: من خلقك؟ ستقول: الله. من الرازق؟ ستقول: الله. من الواحد؟ ستقول: الله. من المعبود؟ ستقول: الله. فهذا أمر لا يحتاج إلى نظر ولا إلى دراسة. ثم قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، صح كده؟ ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. هذه أول المسائل يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا فقط ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسول. هذه المسألة الأولى، وفيها إثبات الخلق لله عز وجل. من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. هل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا؟ ما الدليل على ذلك؟ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. خلق الإنسان من صلصال، وبدأ خلق الإنسان من طين. هذه أدلة على إثبات الخلق لله عز وجل. لكن هل الله سبحانه وتعالى متفرد بهذا الخلق؟ هذه الآيات تدل على أنه الخالق، لكن هل هذه الآيات تثبت أنه متفرد بالخلق؟ تقول هو الذي خلقكم من طين، آية تثبت أن الله هو الخالق. لكن إذا جئت تستدل على إفراد الله عز وجل بالخلق تقول قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. ما وجه الاستدلال هنا؟ أن الله عز وجل متفرد بالخلق. ما وجه الاستدلال في هذه الآية؟ أن الله تعالى متفرد بالخلق. طيب، ألا له الخلق والأمر، حد لي في الإعراب؟ تفضل اعرب له الخلق والأمر. انت اللي قلت، قول. ما افدت، تفضل. له، اعرب له، له الخلق، له تعريبها ايه؟ جر ومجرور ايه؟ جدع شاطر، احسنت. خبر مقدم، احسنت، خبر مقدم مش كده؟ له الخلق جر ومجرور شبه جملة مش كده؟ طيب، الخبر لا يقدم في اللغة إلا إذا كان لفائدة. الأول تأخذ القاعدة، الخبر لا يقدم في اللغة إلا لفائدة. ما هي الفائدة هنا كما تفضلت؟ الحصر والقصر. طيب، يعترض علينا، أنتم تقولون أن الله تعالى متفرد بالخلق مع أن الله تعالى أثبت في كتابه أن هناك خالق، بل أثبت خالقين، فسبحان فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. إذن فيه خالقين وهو أحسنهم سبحانه وتعالى. فكيف تقول أن الله تعالى متفرد بالخلق؟ حد يجيب؟ أحسنت، تفضل. أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. تليك نسختين، أبقى أقول لي أستاذ وليد يديك نسختين. فتبارك الله أحسن الخالقين. الخلق يا جماعة خلقان، خلق هو الإيجاد من العدم، وهذا ليس لأحد إلا لله، وخلق بمعنى تحويل الشيء من صورة إلى صورة أخرى. بنضرب مثال يا جماعة، هذه الشجرة النجار ممكن يحولها إلى مركب، كرسي، مكتب، مكتبة، واضح؟ طيب، هذا يسمى خالق باعتبار هذا المعنى، أنه حول شيء من صورة إلى صورة أخرى. لكن الخلق الذي هو الإيجاد من العدم فليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة، مسألة إثبات الخلق لله، لم يجادل فيها أحد إلا شرذمة من الناس، يعني حتى كفار مكة كانوا يؤمنون بربوبية الله عز وجل وأنه هو الخالق. دليل ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والآيات كثيرة. فإذا هم يثبتون الربوبية لله ويفردون الله عز وجل بالخلق، لكن هناك من تكلم في هذه المسألة بعدم إثبات الربوبية لله كفرعون. فرعون ماذا قال؟ قال: أنا ربكم الأعلى. لكن هل قال متيقنا من ذلك؟ هل هو في قرارة نفسه يعلم يقينا أنه هو الخالق وأنه هو الرب؟ الجواب لا. طيب، من أين أتى هذا الجواب؟ من قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني الذي حدا بهم إلى إنكار الربوبية لله عز وجل هو الظلم والاستكبار والبغي. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى على لسان موسى: لقد علمت أي يا فرعون، Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. ففرعون ادعى الربوبية لنفسه، ومعنى أنه ادعاها لنفسه يعني لم يثبتها لله، وهو كاذب في هذا الادعاء كما قلنا لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالذي حدا به إلى إنكار الربوبية وإثباتها لنفسه هو الظلم والاستكبار والبغي. كذلك قال له موسى عليه السلام لقد علمت، علمت هنا بفتح التاء ولا بالضم؟ قد علمت ولا علمت؟ لقد علمت، تاء هنا تاء لإيه؟ المخاطب. من المخاطب؟ فرعون. فهو يقول له لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء يعني هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسى عليه السلام يدعي هنا أن فرعون يعلم أن هذه الآيات من عند الله. طيب هذا الادعاء من موسى صحيح ولا خطأ؟ لماذا؟ على طول موسى لأنه وحي من الله، يعني هذا الكلام ليس لأن موسى يعلم ما في قلبه، في قلب فرعون، ولكن الله عز وجل أوحى إليه هذه المسألة. اعلم يا موسى أن فرعون قلبه ينكر على نفسه، وقلبه موقن بأن هذه الآيات لله سبحانه وتعالى لا لفرعون. يبقى قوله تعالى لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر دليل على أن فرعون كان يوقن ويؤمن أن الله هو الخالق، لكن ادعى ذلك لنفسه كبرا عياذا بالله. هذا هو الدليل الشرعي على أن الله هو الخالق. فهل هناك دليل عقلي على أن الله هو الخالق؟ الجواب نعم. قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا دليل شرعي ولا عقلي؟ أحسنت، شرعي لكونه من كتاب الله، وإحنا قلنا الأدلة الشرعية وما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآية الشرعية تبين لك الدليل العقلي، فيكون هذا الدليل دليل إيه؟ أيضا عقلي. أم خلقوا من غير شيء؟ هل هناك مخلوق من غير خالق يا جماعة؟ هذا هو المعنى، أم خلقوا من غير شيء، أي خلقوا، أي هل هم خلقوا من غير خالق؟ تعرفين الكلام له لوازم، طالما أن هناك مخلوق ولا بد أن يكون خالق، طالما أن هناك خالق لابد أن يكون، فيستلزم من اسم المخلوق أن يكون هناك خالق. فهو يقول لهم هل خلقتم من غير شيء من غير خالق؟ وهذا يستحيل، العقل يستحيل أن يؤمن أن مخلوق من غير خالق. أم هم الخالقون يعني أم هم الخالقون لأنفسهم؟ طيب إذا كنت أنت قبل أن تخلق كنت عدم، فكيف تخلق نفسك؟ واضح يا جماعة؟ أم هم الخالقون لأنفسهم؟ وهذا في الإنكار أشد من الأولى، لأن طالما أن نحن عدم كيف نوجد أنفسنا؟ صحيح؟ يبقى ليس هناك إلا احتمال ثالث أن هناك خالق. يبقى الاحتمال الأول ليس هناك خالق، الاحتمال الثاني أن يكونوا قد خلقوا أنفسهم، الاحتمال الثالث أن يكون هناك خالق. لكن من هو هذا الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ والعلماء لهم استدلالات كثيرة على أن الله عز وجل هو الخالق، سواء في الكون أو في غيره، كما قال بعضهم إن البعرة تدل على البعير، وإن السير يدل له، يعني إذا مشيت في طريق يا جماعة وجدت أثر أقدام أقول كان هنا إيه؟ كان وراء رجل يمشي في هذا المكان في هذا الطريق. فما بالكم بهذه الجبال وهذه الأنهار وهذه البحار؟ ألا يدل ذلك على العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ طيب، أن الله خلقنا ورزقنا، أثبتنا الخلق لله. طيب، هل هناك دليل من القرآن أو السنة أن الله هو الرزاق أو هو الذي يرزق عباده؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كل هذه تدل على أن الله عز وجل هو الرزاق والذي يرزق عباده. وفي السماء رزقكم وما توعدون. والدليل من السنة حديث الجنين، أن الملك يؤمر فينفخ في الجنين بأربع كلمات، فينفخ فيه فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يبقى يكتب إيه؟ رزقه، هذا في السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يولد ابن آدم أحمر لا قشرة عليه. الواحد يتولد من بطن أمه إيه؟ كتلة لحم حمراء ليس عليه شيء، لا قشرة عليه، عاري. ثم يرزقه الله، تولد من بطن أمك لا مال ولا أي شيء، ولا حتى طعام ولا شراب ولا تملك أي شيء، ثم الله عز وجل يهديك إلى ثدي أمك، فهذا أول ما يرزق الطفل حين يخرج من بطن أمه. من الذي رزقه هذا اللبن؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى. طيب، ما هو الدليل العقلي على أن الله عز وجل هو الذي رزقنا؟ تعلمون أنه لا حياة للإنسان إلا بالطعام والشراب. ثم ترى الأرض تخرج من حولك ثمار وطعام مختلف أكله، فلا تقوم حياتك إلا به. من الذي أوجد هذه الأشياء؟ من الذي خلق هذه الأرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، ولم يتركنا هملا، يعني الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا ولا تركنا بعد أن خلقنا ورزقنا من غير هاد يهدينا، ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. ما الأدلة على أن الله عز وجل ما خلقنا عبثا ولا هملا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إيه وجه الاستدلال في هذه الآية مثلا يا جماعة؟ لو خلقوا هملا يرجعون إلى الله عز وجل ولا شيء عليهم. إنما قوله تعالى وأنكم إلينا لا ترجعون كأن فيه إشارة وتلميح إلى العقاب إن عصوا الله عز وجل. طب كيف نعرف أننا عصاة وكيف لنا أن نعرف أننا طائعين؟ كيف نعرف؟ من خلال الرسل. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى من غير حساب ولا عقاب؟ شوفوا يا جماعة لا يستقيم أمر هذه الحياة إلا بالثواب والعقاب سواء في الدنيا أو الآخرة. يعني في الدنيا لما أنزل الله تعالى الشرائع والحدود لماذا؟ يستقيم الأمر، وإلا لقتل من شاء من شاء ولسرق من شاء من شاء. فتكون هذه الحياة كحياة الغاب، إذا لم يكن هناك عقاب فلن يمتثل أحد أمر أبدا. صورة مصغرة يا جماعة نعيشها الآن في غياب الحس الأمني، في غياب الأمن والشرطة، كل واحد ممكن يفعل ما يشاء لأنه لا حساب. ولذلك الشريعة جاءت بحدود وعقاب حتى يرتدع الناس. كذلك في الآخرة إذا لم يكن هناك رسل يدعون الناس لتوحيد الله عز وجل ويعلموهم أن هناك ثواب للطائعين عقاب للكافرين، ما آمن أحد. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ما أرسل الله رسولا، لأننا لو لم يرسل الله عز وجل لنا رسولا لأصبحنا كلنا أمة واحدة في الكفر، وهو لا حساب ولا عقاب. فالله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. ما الدليل على أن الله أرسل إلينا رسول؟ إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ماشي. وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا وأرسل الله عز وجل فيها نذير ينذرهم عقاب الله، ينذرهم عذاب الله، ولن يستقيم الأمر لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالثواب والعقاب. فكتب الله عز وجل الجزاء للمحسنين والعقاب للمسيئين. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب من أطاع الرسول فقد أطاع الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قضية نعم لو قال أنا خلقتها خلاص هو فاهم المعنى، زي واحد يقول هذه الأرض أنا فطرتها، يعني أنا أصلحتها وابتدعتها، ماشي؟